نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده فالسماء دائما وأبدا تقول سبحان من رفع عني بقوته وقدرته. والأرض دائما وأبدا تقول سبحان من وسع كل شيء علما وما هدمها. والبحار تقول سبحان من بقدرته أجراه. والنبات يقول سبحان من بقدرته أنبتني ورعاني. والنار تقول سبحان من بقدرته بالعذاب أملاني. والجنة تقول سبحان من بقدرته جملني وحلاني. حتى العاصية والمذنب يقول سبحان من اطلع علي في المعصية فلما رآني نظرني وغطاني ولما تبت إليه تاب عني وعافاني. إخوتنا إخوة الإيمان، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتنا إخوة الإيمان، ومتابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لحضراتكم في عزاء المرحومة شقيق فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم شعبان والأستاذ جمال شعبان بمدينة محل كمنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد هذه الفضيلة بواسع رحمته، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون برفقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبرفقة الصالحين بالجميع. إخوتنا إخوة الإيمان، ونفتتح هذا العزاء بحضور إخواننا قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية. شرفنا بالحضور الآن فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن المهدي، القارئ والمقيم بتميم الدين، وفضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل الطنطاوي، وفضيلة القارئ الشيخ حسن البرعي، وفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز الحجاج، وفضيلة القارئ الشيخ أشرف جميل البزار، وفضيلة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغطالي. إخوتنا إخوتنا الإيمان، ونتشرف الآن بالتلاوة الطيبة يتفضل بها مشكورا فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن المهدي، فليتفضل. تذكر من Yeah. Oh! إن الساعة آتية كل ولا يقصنك على استمعنا لفضيلة القارئ الشيخ محمد حسن المهدي القارئ بجمهورية العربية والأمن بمركز ومدينة المدينة بمحافظة دقهلية. اخوتنا الايمان ويسعدنا الان ونواصل الاستماع للقرآن الكريم. يتقدم مشكورا فضيلة الشيخ حسن الفرعي. يتفضل التلاوة حاليا.